إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأيضا أضطر إلى قطع الحديث فيما كنت بصدده لأعلق على الداهية الدهياء والبلية العظيمة التي نزلت بالمسلمين، وهي سوء اعتقادهم في الله عز وجل، وسوء اعتقادهم في هذا الدين الجليل الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. لقد مات في الأيام الماضية كبير النصارى، وانبرى كثير من الناس في تعزية النصارى فيه، حتى قيلت فيه عبارات تحتاج إلى وقفة طويلة معها. ولقد كشفت الأيام الماضية أننا بحاجة ماسة لدراسة العقيدة، وأن باب الولاء والبراء يكاد أن يكون منعدما كله إلا قليلا. فهذه مصيبة جليلة، فإذا ضاع اعتقاد المرء فلا يغني عنه شيء من الحياة الدنيا، ولكن من باب الإنصاف الذي أمرنا به الرب فلا بد أن نتناول ما لنا وما علينا. وأبدأ بموضوع جليل، وهو الحكم على الناس وعلى مصائرهم. فقد اتفق أهل العلم من سلفنا الصالح أننا لا نحكم على معين بجنة ولا نار إلا من حكم له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهم في جل كتبهم يعنون أهل القبلة، لا نحكم على مسلم معين بجنة ولا نار حتى ولو كان يحكم له على العموم. فإنه من المعلوم أن أطفال المؤمنين في الجنة، وهكذا تواترت الروايات عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن صح عندنا حديث مرفوع وأثر موقوف كلاهما يدلان على أننا لا نحكم لطفل معين أنه في الجنة. فقد روى مسلم في صحيحه وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة صبي من الأنصار، فقالت عائشة: طوبى له يا رسول الله، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك. بماذا حكمت عائشة؟ بالنصوص العامة، والحكم على المعين لا يصلح فيه النص العام. فقد علمت عائشة رضي الله عنها أن أحدا لا يدخل الجنة إلا بذنب، لا يلج النار أحد إلا بمعصية، وهذا الطفل رفع القلم عنه كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. فهذا صبي لم يجر عليه قلم التكليف، فلو عصى لا يكتب عليه، فقالت: لم يعمل السوء ولم يدرك، بماذا إذن يدخل النار؟ فضلا عن الأحاديث الصحيحة أن النبي رأى إبراهيم عليه السلام في الجنة وحوله أطفال المؤمنين، فإنما استدلت عائشة بالنصوص العامة، فأعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن النصوص العامة يحكم بها على العموم، فيقال أطفال المؤمنين في الجنة، أما الطفل المعين فليس كذلك، لأن هناك امتحانات في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا عائشة؟ أي لا تقولي هذا الحكم، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، حينئذ ما يدريك أن هذا المعين ممن كتب له النار وهو في صلب أبيه. وفي الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، مع أن هذا الغلام من أبوين مؤمنين وهو مسلم في الظاهر، لكنه كافر وهو من أهل النار وهو خالد فيها. فباب القدر سر الرب، لا يحل لأحد أن يلج فيه بكلمة، لأنه منازعة لله عز وجل في خصائصه. وأما الأثر الموقوف فهو ما رواه مالك في موطئه بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة صبي فقال في دعائه: اللهم عذه من عذاب القبر. فهذه الآثار والأحاديث تدل على أن المعين من المسلمين من الأطفال الذين يحكم لهم على العموم، لا يقرر أنهم في الجنة. بعكس ما يفعله كثير من الناس. إذا مات صبي صغير لبعض المسلمين وذهب يعزيه يقول أبشر هو في الجنة، أبشر، هذه منازعة لله عز وجل، فلا يحل له أن يقولها قط، إنما يقال كلام على جهة الرجاء، يقال أرجو أن يكون من أهل الجنة، لكن لا يجزم فيقال صغيرك مات إلى الجنة وما يدريك أنه من أهل الجنة. فإن الله عز وجل حجب علم القدر عن أنامه ومنعهم من القيل والقال فيه، هذا في الأطفال المقطوع لهم على العموم، فما بالك بالمسلمين الكبار الذين جرى عليهم قلم التكليف ووقعت منهم المعاصي، فإن الحاكم على أحدهم بجنة ولا نار ولا جبابا خطرا عظيما لا يحل له سلوكه، ورب كلمة صدرت من رجل أوبقت دنياه وأخراه، فلا يقال لعاص مات على معصية هو في النار، ولا يقال لساجد مات وهو ساجد إنه في الجنة، فإن النهايات علم الرب الخاص لا يدري بها أحد. فهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من السلف. وهناك مسألة جليلة مفرعة عليها، وهو هل يحكم بالنار لمعين من الكفار؟ فإننا نقول على العموم المؤمنون في الجنة ولا نعين رجلا، ونقول الكفار في النار ولا نعين رجلا، فهل يجوز لنا أن نعين معينا؟ فنقول مثلا كما قاله بعض المسلمين إن هذا الرجل النصراني الذي مات في النار، هل يجوز أن يقول قائل إن شنودة النصراني في النار وبئس القرار؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو جواز أن يحكم على المعين من الكفار بالنار إذا مات، ولم نعلم منه خلاف هذا، وهذا بخلاف الحكم بالكفر، فكل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فإذا لم يبدو منه إسلام ومات بين بني قومه مظهرا لدينه النصراني، هل يجوز أن يقال فلان في النار؟ اختار هذا القول طائفة من أهل العلم، واستدلوا بما رواه ابن ماجة في سننه، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والحافظ الضياء المقدسي في المختارة من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار. فكأن الأعرابي وجد في نفسه، أي حزن على أبيه، فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فقالوا هذا دليل على جواز الحكم على كافر معين بنار. وهذا القول وإن تقلده طائفة من أهل العلم إلا أنه ضعيف. وهذا الحديث أعله كبار أهل العلم وضعفوه، منهم الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني، والإمام العلم الكبير أبو حاتم الرازي رحمة الله عليهما. وهو لو صح لكان محمولا على من مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القول الآخر أننا لا نحكم على كافر معين بنار وإن حكمنا عليه بالكفر. النصارى واليهود يحكم عليهم بكفر ما لم يظهروا الإسلام، لأن لنا الظاهر. فإن مات معين منهم نقول ظاهر حاله أنه في النار، لكن لا نقول هو في النار قطعا، لأن الحكم بالنهاية يلزم منه أن تقضي أنه مات كافرا. فإن الله عز وجل يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وهذه لا سبيل إلى الحكم بها لمعين. وقد دلت السنة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا. فقد روى البخاري في صحيحه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فمرض، فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه وقال يا غلام أسلم. فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام ومات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فدل هذا الحديث على أن بعضهم قد يسلم وهو في فراش الموت. فأنت إذا سمعت أن نصرانيا مات ولم تحضر وفاته فما يدريك أنه تكلم بكلمة التوحيد وهو على فراشه. وقد دخل نبينا عليه الصلاة والسلام على عمه وهو في سياقة الموت فقال له قل كلمة أحاد لك بها عند ربي. فدل هذا الحديث أيضا على أن أبا طالب لو نطق بها لنجا. وهذا مجلس ضيق حضره النبي وجماعة، فأنت لا تدري هذا المعين ما حاله ولا بما ختم له، ولست مكلفا بنهايته حتى يتكلف المرء أن يحكم بها عليه، فضلا عن دلالات الكتاب الواضحة الصريحة. ولكن عند من يتدبر القرآن فإن الرجل ينسب إلى دينه الذي يظهره. فإن المسلم مسلم لأنه يظهر الإسلام، والكتابي الذي يظهر دينه هو كتابي، والمشرك الذي يظهر شركه هو مشرك. فإذا دخل رجل من اليهود والنصارى في الإسلام فهو مسلم، وإذا بقي على دينه فهو كتابي. ومع هذا فقد قال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. الذي يؤمن بما أنزل إلينا مسلم، والذي لم يؤمن بما أنزل إلينا كتابي، فكيف قال الله عز وجل من أهل الكتاب من يؤمن؟ وهل إذا أسلم المشرك يقال عنه من أهل الشرك أم يقال من أهل الإسلام؟ فهذه الآية نزلت في النجاشي وجماعة من أصحابه ومن على شاكلتهم، وهي في الرجل النصراني الذي يسلم سرا، فهو بالنسبة للمسلمين كتابي لأنه يظهر النصرانية، وهو بالنسبة لقومه كتابي لأنه لا يظهر الإسلام، فهو من أهل الكتاب فيما يبدو لنا ولهم، لكنه سرا فيما بينه وبين ربه يؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل إليهم. فهذه الآية أفادت وجود جنس من المؤمنين بين اليهود والنصارى لا يظهرون إيمانهم، وقد يموتون ولا يدري بهم أحد، كما مات النجاشي في أرض الحبشة. وقد ذكر أهل العلم أنه لم يصلي ولم يصم قط لأنه لم يمكنه إظهار شعائر الإسلام، ولم يدر به رجل من أهل مملكته. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه اعترضه بعض المسلمين وقال: تصلي على هذا العلج النصراني؟ فأنزل الله هذه الآيات. نعم، هو بالنسبة لنا علج نصراني وبالنسبة لقومه، لكن الله يعلم أنه أسلم سرا. فهذا قدر موجود، وقد نبه عليه ربنا مرارا، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذه توبة لله عز وجل لتعديه على حقوقه، وهذه تجب على قاتل الخطأ بنفسه، ودية مسلمة إلى أهله لحق هذا المقتول، وهذه تجب على العائلة جميعا. فمن قتل مؤمنا خطأ وجبت عليه هو وحده عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، وتجب على عائلته جميعا دية مسلمة إلى أهل القتيل. إذن من قتل المسلم خطأ عليه كفارة عتق رقبة ودية، عليه أمران معا. ثم قال: فإن كان من قوم عدو لكم، عدو لكم أي نصراني أو يهودي، ليس المراد بالعداوة رجل مسلم تعاديه فهذا من المؤمنين، من المحاربين لكم وهو مؤمن، عدو لكم وهو مؤمن. فأشار الله عز وجل أنه إذا التقى المسلمون والكافرين في قتال وجهاد فإن في طائفة الكافرين بعض المسلمين سرا الذين خرجوا مكرهين، فهو بالنسبة لنا كافر لكن في حقيقة أمره مؤمن، فهو من عدو لكم لكنه مؤمن خرج مكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، وفيهم المكره؟ قال: يبعثون على نياتهم. فيهم المكره رجل يخرج يهدم الكعبة وهو مكره على هذا الفعل وهو في الباطن مؤمن، فالله يعذره بإكراهه ويبعثه على نيته لا على فعله، فإن فعله حرام. فقد دلت الآية والحديث على أننا لا نحكم على معين، فهذا المحارب لنا قد يكون في الباطن مؤمنا. وقد أشار الله إلى هذه العلة في منعه لقتال المؤمنين في الحديبية وغيرها، فقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. فقد أشار إلى العلة: لو دخلتم يا معشر المؤمنين مكة ففي من يقيم في أهل مكة ممن ظاهره الكفر مؤمن، أنتم لا تعلموه ستقتلونه. لولا رجال مؤمنون فيهم ونساء مؤمنات فيهم لم تعلموهم، فإذا كنت تجهل حاله قتلته، فإذا علمت بعد ذلك أصابتك المعرة إذ قتلت موحدا. لو تزيلوا، أي لو علم المؤمن من الكافر لأدخلناكم البيت. فهذه النصوص واضحة في وجود طائفة يسلمون سرا لا يدري بحالهم أهل الإيمان، فحينئذ إذا كان هذا الجنس موجودا فما يدريك أن هذا المعين منهم أو من غيرهم، فلا تقل هو في النار، لأن الحكم بالنار جرأة على الملك، ولكن قل: إن مات على ظاهر دينه فهو في النار، أو قل: ظاهر حاله في النار. لكن الجزم مع وجود هذه الطائفة ضرب من ولوج علم الغيب الذي حرمه الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد قال الله عز وجل، وأرجو الانتباه إلى هذه الآيات: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذن أهم مؤمنون؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون، كيف ذاك؟ ولو آمن، إذن ما هم بمؤمنين؟ إذا قلت لو أسلم شنوده، إذن أنت تقول هو ليس بمسلم. فإذا قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ما معنى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون؟ لو آمن أي في الظاهر، لو أعلنوا الإسلام بألسنتهم لكان خيرا لهم، أما حكمهم في الباطن منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذا نص قاطع على وجود فئة مؤمنة منهم، لكنها في الظاهر من أهل الكتاب. ثم قال لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم أي جميعا، فأشار إلى أن هذا المؤمن سرا، هذا المؤمن سرا قد يؤذيك لأنه في الظاهر كافر. أرجو التدقيق في هذا الكلام فإنه دقيق. والمعنى أن جماعة من النصارى لو كانوا ألفا مثلا، مثلا كلهم في الظاهر يعلن التمسك بدينه، فلو آمنوا لكان خيرا لهم، أي لو أسلموا في الظاهر كلهم لكان خيرا لهم. أما باطنهم وحقيقة أمرهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ممكن 10-20 يكونون مؤمنين سرا، ولكن بما أن ظاهرهم كلهم الكفر إذن سيؤذونك جميعا. النصراني أصلا ظاهرا وباطنا يؤذيك لصلابة دينه، والباطن سرا يؤذيك لأنه لا يستطيع أن يظهر الباطن. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، فمن الممكن أن يقاتلونا جميعا المؤمن منهم والكافر، يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، وذكر من قتلهم وفسادهم الطائفة الكبيرة. ثم قال ليسوا سواء، ليس النصارى سواء وليس اليهود سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فلو أعلن هؤلاء الإسلام ما قال عنهم من أهل الكتاب، إنما قال من أهل الكتاب لأنه يعلق الصليب، هذا ظاهره، لكنه بالليل أمة قائمة. وليس المراد بقوله قائمة القيام الذي هو ضد القعود، وإنما هو القيام بأمر الله والتمسك بالإسلام، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ يمنعون ذويهم مما استطاعوه من أذى المسلمين بغير إظهار دينهم، كما قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، المفروض أن يكون من آل موسى، لكن لماذا هو مؤمن ومن آل فرعون؟ مؤمن لأن هذا حقيقة حاله، لكن من آل فرعون في الظاهر لأنه يكتم إيمانه، فهو في الظاهر فرعوني على دين قومه، لهذا تجرأ لهم أن يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ واحترازا أن يظن به السوء بدأ فقال: إن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فلم يبدأ بقوله إن يك صادقا. فهذا الجنس موجود أيها الإخوة، يكتم الإيمان لكنه على دين قومه، وهذا أبلغ في نصر موسى عليه السلام. فلو كان مسلم في الظاهر لآزاه فرعون كما آزى امرأته، لكن لما كان ظاهر حاله على دين فرعون استطاع أن يأمر وينهى. فهذه النصوص دلت على وجود هذا الجنس من الناس بين اليهود والنصارى. وأنت تعلم أن أي امرأة نصرانية تشهر إسلامها أو أي رجل نصراني يعلن إسلامه، إذا قص قصة دخوله في الإسلام يقول إنه ظل عاما أو عامين أو أقل أو أكثر يكتم الإسلام، يقول: ظللت 6 أشهر أصوم وأصلي لا يدري بي أحد. ما معنى هذا؟ هذا هو معنى الذي قاله الله. فهذه البنت التي وقع الإسلام في قلبها فأسلمت سرا وظلت تحاول حفظ آيات الكتاب أو فعل الصلاة سرا في حجرتها، وظلت على هذا مدة حتى اتخذت قرارها بإعلان الإسلام، قبل إعلان إسلامها هل كنت تدري أنها مسلمة؟ ما كنت تدري، وكانت تذهب إلى الكنيسة، فلو رأيتها في الطريق لقلت لعنها الله، لكن وهي مسلمة سرا، فلو ماتت في زمن إسلامها سرا وقبل أن تشهر الإسلام فهي من أهل الكتاب في الظاهر لكن من أمة قائمة. وقد أشار الله إلى كثرتهم فقال أمة، ولم يقل أفراد، أمة قائمة. حينئذ هذا الذي مات لا تقل هو في النار، ليس محبة له، ولكن لأن هذه عقيدتنا، ولأننا لو قلنا لحوسبنا. لو قال رجل إن شنودة في النار فسأله رب العالمين: أكنت تعلم باطنه؟ كيف يجيب؟ يقول: أعلم الباطن. لو سأله سائل يوم القيامة أهو من الأمة القائمة أو هو من الأكثرين الفاسقين الكافرين، ما جوابه؟ لا تقل ظاهر حاله. لماذا لم تحكم بظاهر حاله وتقول ظاهره الكفر وظاهره أنه في النار؟ لكنك جزمت. وإن النجاشي لم يترك قومه ويهاجر إلى النبي حتى يجادل مجادل ويقول لماذا لا يسلم مثل غيره؟ أنت لا تدري هل هو ممنوع أم لا، أمكره هو أم لا، أهو كافر عنيد أو مؤمن يكتم إيمانه؟ فأما هذا فلا ندريه فنتوقف، أما ظاهر حاله فهو كافر عنيد ظل طوال عمره ينافح عن الكفر، هذا الذي نقضي به، هو كافر كافر كافر، لأن هذا هو الظاهر الذي نقضي به. أما الباطن فالله يعلمه، فإن كان باطنه كظاهره فهو من أهل النار، وإن كان باطنه الإسلام وظاهره الكفر فهو من الناجين يوم القيامة. حينئذ أول أمر جلل وقع في موت هذا الرجل أن جماعة من المسلمين على مستويات بعيدة جزموا بدخوله النار، فولجوا باب القضاء على الغيب ومنازعة الله عز وجل في خصائصه، وهذا لا يجوز لمسلم أن يتخطاه. وهنا مسألة دقيقة ألفت النظر إليها، إنني قلت إن بعض أهل العلم يقول أن يحكم على المعينين بالنار، فهل هذا عذر لك لما قلت؟ الجواب لا، من وجهين: الأول أنك لم تكن تدري أن بعض أهل العلم يقول هذا فقلته جاهلا، فقضيت في مسألة عقدية، وثانيا هذا القول ضعيف، فإذا قلت لكن قال به أناس فأنت تكذب الله وترد عليه، فهذه آيات واضحات في كتاب الله عز وجل، كيف الخلاص منها؟ نعتذر لأهل العلم لكن نقضي بما في الكتاب والسنة، فلا يركبن أحدكم خلاف الجادة مقلدا لرجل. وكما قال بعض أهل العلم: لا تشربن نقيع السم معتمدا على عقاقير قد جربن في العمل، لا ترج باب الخطر مقلدا للرجال فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وأما باقي المؤاخذات العقدية التي وقعت في موت هذا الرجل فهي مريرة والحبل جرار، فنحن بحاجة إلى دراسة العقيدة، فليست العقيدة كلمة، إنها جزئيات كثيرة نحتاج إلى دراستها وفهمها والوقوف عند حدودها، فرب متكلم بكلمة لا يدري بها له النار يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.